السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما سوى من في الأرض، الحمد لله عدد ما أعصى كتابه، الحمد لله عدد ما أعصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم فبدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة في هدف من وراء هذا إن إحنا نرسم تصورات الدين. إن إحنا في زمن للأسف ما الدين لم يعد يقدم في أي منحة من مناحي الحياة. يعني أنت بتروح المدرسة وأنت صغير، الدين حصة الدين، وطبعا ما حدش محتاجها، ووضعها على طول حصة الألعاب وحصة الموسيقى، فالناس بتنزل على حصة الألعاب على طول. ولما بتكبر وتدخل الثانوي بيبقى مفيش دين، وبعدين لما تدخل الجامعة مفيش حد بيدرس لك دين، وبعدين بتتفرج على التلفزيون فبتلاقيش حد بيقدم دين. فالدين أصبح مجهود فردي، يعني كل واحد بيتصور كيف شاء. والحقيقة أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، نوع السلام بعث في مجتمع قبلي برسالة ليست للقبيلة إنما رسالة للعالم، رسالة تتخطى حاجز القبيلة إلى حاجز الجزيرة إلى حاجز الكرة الأرضية، تتخطى الزمان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل زمان إلى يوم القيامة. الرسالة اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعلمها وعمل بها وعلمها، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتغير كل شيء. يعني نوصل مات وكان كل حاجة تغيرت، عقيدة الناس تغيرت، أخلاق الناس تغيرت، أفكار الناس تغيرت، تصورات الناس عن ربنا، عن حياتهم، عن الدنيا، عن الآخرة، عن علاقتهم ببعضهم البعض، معاملات الناس، كل حاجة اتغيرت. السوق اتغير، مش تغير مكانه، يعني مش هنشيل السوق ونحط سوق جديد، لا لا لا، تغيرت البيوع. في حاجة اسمها حلال وحرام، في بيع حلال في بيع حرام، في عقد حلال في عقد حرام، تغيرت الأصناف. كانوا بيتاجروا في الخمر، قالك لا لا امنع بقى الخمر، طبعا تاجر فيه شوف حاجة تانية. تغير كل شيء، وبقي المشترك الإنساني، وظل الدين يتداول. من نوع سلم لما مات الصحابة حملوا رسالة الدين. مين اللي حمل الدين؟ سيدنا أبو بكر. لا لا، الصحابة كلهم. يعني مهمة النبي عليه السلام لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يحملها وحده، دي نقطة مهمة فارقة، فرق بين النبي عليه السلام وأي حد غيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أكبر عزيمة في التاريخ، أكبر عزيمة من أولي العزم من الرسل، يعني ما فيش حد زي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أوعى تتخيل إن في حد هيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في دولة هتقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مؤسسة هتقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في جامعة هتقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في جماعة هتقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في شيخ هيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي عليه السلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي عليه السلام بقت مهمة النبي عليه السلام مهمة الأمة. فاللي شال الدين بعد النبي عليه السلام مين؟ الصحابة كلهم مجتمعين، كل واحد حاول يعمل حاجة. وظل الدين ينتقل، وبعدين الدين انتقل أعمال وانتقل علوم. يعني بدأوا يدونوا العلوم، بدأوا يدونوا الوحي، يدونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلوها من جيل لجيل، وبدأوا الأعمال يتوارثوها. يجي كل واحد يقول له، يقول لأولاده ويقول له طلبته إذا كان من أهل العلم. ففضل الدين يحافظ عليه يعني بالتدريج. وبعدين أبو بكر مات وعمر اتقتل، فاتفتحت أبواب فتن. بس عمر اللي قتله كانوا ثلاثة أربعة، فالموضوع اتلم. وبعدين عثمان اتقتل، بس عثمان اللي قتله 10,000، فالموضوع ما اتلمش. ففتحت الفتنة على مصراعيها. علي بن أبي طالب قعد 4 سنين في الخلافة، ال4 سنين لم يرق فيهم دم كافر، اتقتل 10,000 عند علي بن أبي طالب كلهم مسلمين. كانت فتنة شديدة كبيرة. وبعدين مات علي بن أبي طالب أيضا استشهد. الثلاثة الخلفاء الراشدين اللي بعد الصديق، الثلاثة ماتوا مقتولين، عمر وعثمان وعلي. ثم بعد ذلك قامت تولى سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم اجتمع عدو المسلمين مرة أخرى، وبدأت الدين يكمل، وبدأ العلماء يعلموا، وانتشرت الفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا مرة أخرى. فضل العلم الديني يتوارث من شيخ لشيخ لشيخ لشيخ، علماء عبر العصور يعلمون الدين. وبعدين بدأت الناس تتطور، قال لك طباعة، اطبع كتب. وبعدين طب نفتح جامعات، افتح جامعة. فبدأ يبقى في ناس بتتعلم دين وبتعلم دين. طب وفين باقي المسلمين؟ فين باقي الأمة؟ باقي الأمة لك يا عم والله مش شغلانتي. مش شغلانتك يعني ايه؟ يقول لك لا، ما هو الدين ده له ناسه. تقول له لا لا، الدين ده له عند النصارى، الدين ده له ناسه عند اليهود. أما هذه الأمة فإن الدين مسؤولية الجميع. يعني لو انت متخيل ان احنا عندنا في الدين حاجة اسمها رجل دين، وبقيت الناس كل واحد يفعل ما يشاء، وبعد كده هيروح لرجل الدين يعيط له شوية، فيقول له والله انا تعبان وزعلان وحزنان، اصلا انا زنيت، واصلا انا قتلت، اصلا انا سرقت، ويعيط شوية في الجامع، وبعد كده يطلع. يبقى كده هو راجل فعل ما ينبغي عليه. تقول له حضرتك انت مش فاهم الاسلام، احنا ما عندناش اصلا حاجة اسمها رجل دين في الاسلام. احنا عندنا كل المسلمين رجال دين، الكل يعمل للدين، الكل يتحمل مسؤولية الدين، الكل يبذل للدين، كل على قدره. احنا ممكن يكون عندنا في واحد عنده علم، عنده علم في حاجة معينة في الدين، فمتميز في باب من الابواب يعلم الدين، او يعلم علم من علوم الدين. وما من رجل يعلم مجتهد في باب إلا هو يحتاج إلى الآخرين في أبواب أخرى. يعني لو لقيت مثلا عالم فقه فيقول لك فلان فقيه، يقول له طب هو عالم في الحديث، يقول له والله لا، هو بيعتمد تصحيح وتضعيف فلان عالم الحديث. ليه؟ أصل علم الدين كبير. لكن كل الناس تستطيع أن تعمل بالدين، وكل الناس تستطيع أن تتعلم الدين على قدرها. كل المسلمين ولا ناس معينة؟ في زحمة البلاءات والأحداث وتضيع تعليم الدين، أحيانا بتلاقي واحد يقول لك يا عم بص الدين ده بتاع الأزهر، أنا ماليش دعوة، الدين ده بتاع الأواف، الدين ده بتاع الشيخ فلان، أنا ماليش فيه. لما لما لما هم يعملوا حاجة بقول لي بقول له لا لا، الدين ده بتاعك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسؤولية على الجميع، ومن تخلى فهذا شأنه. يعني إذا ترك الإنسان ما حمله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتعرض لسخط الله. الأمم السابقة كان اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مين؟ الأنبياء فقط. يعني سيدنا نوح ما كانش مكلف إن ابنه يطلع معاه يدعو إلى الله. سيدنا إبراهيم ما كانش مكلف إن أولاده يدعو إلى الله ولا لهم علاقة ولا المدعوين اللي هو دعاهم وأسلموا كانوا مكلفين إن هم يتحملوا معه هم الرسالة. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ميز هذه الأمة بميزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الدعوة إلى الله دي مش ربنا سبحانه وتعالى جعلها وشرعها لهذه الأمة خصيصة بها ميزة إن مين لا يدعو إلى الله. والله مش عارف يعني مش عارف كل الأمة بتدعو إلى الله، الرؤساء بيدعوا إلى الله، الشباب بيدعوا إلى الله، الأطفال بيدعوا، النساء تدعو، كله يدعو إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة ميزت بالدعوة إلى الله. مين اللي حمل الصديق رسالة؟ مين؟ فعلا؟ قول لي كده النص. مين اللي حمل رواق الصديق قال له على فكرة عليك أن تتحمل الدين؟ مين؟ القرآن. قول لي كده هات له نص. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصديق، أنا أتكلم عن فردي بعيني. مين ده قال له عمر؟ إحنا دايماً لما أقول لك إيه يا عمر ده الشيخ يا عمي، ده عمر بن الخطاب الفاروق. من الذي حمل عمر الرسالة؟ هو تحملها. إن كل إنسان بيتحمل على قدر ما يفهم. لذلك مسألة إن إحنا نتذكر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دي نقطة مهمة لبناء تصوراتنا عن الحياة، تصوراتنا مع الدين، لبناء مفهوم عام، مفهوم قيمي، بناء قيمي عام. إن أحيانا تلاقي كل واحد يقول لك لا لا لا مش معقول ربنا يعمل كده، مش معقول إيه؟ إحنا هنهزر؟ هو الدين بالمعقول ومش معقول؟ دين نصوص، الدين وحي. هو كل واحد على مزاجه. كانوا جايبين واحدة قتلت جوزها، فالراجل اللي هي في السجن بيعمل معاها لقاء بيقول لها يعني انت قتلتيه وقطعتيه وحطيتيه في كيس ورميتيه في الزبالة؟ قالت له لا لا لا استغفر الله انا ما رضيتش ارميه في الزبالة حرام. يعني انت كان عندك مشكلة في ان انت ترميه في الزبالة؟ مش عندك مشكلة انك تقتليه؟ ده هوى، ده بالعقل خالص. يقول علي بن ابي طالب لو كان الدين بالعقل لكان المسح على اسفل الكفين باع على اعلاها. ما تيجي تمسح الخف وانت بتتوضا بتمسح الخف ازاي؟ بتمسح الخف من فوق كده. يعني لو واحد لابس شراب طويل او لابس يقاس على الخف الشراب الطويل، لو واحد لابس شراب وهو متوضي لابسه على وضوء، فهو لو هو مسافر انه يمسح عليه 3 ايام، ولو هو مقيم يمسح عليه يوم بليله. فلما بيجي يمسح على الخف بيمسح على الشراب بيمسحه او على الجزمه، بيمسح على اعلى الخف ولا على اسفلها؟ على اعلاها، بس هو بيمشي باسفلها. يعني اللي بيتوسخ حقيقه ايه؟ اسفلها. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا الوضوء شرع لنا ان نمسح على اعلى الخف. عليه ماذا يقول لهم؟ يا جماعه ما تشغلوش دماغكم على الوحي. لو كان دينه بالعقل لكان المسح على ايه؟ على اسفل الخفين لا على اعلاه. الوحي جاء بمحالات العقول لا بمحالات العقول. يعني الوحي يخليك تفكر كتير تحتار لحد ما توصل للحكمة، لكن لا بد ان يكون في حكمة. يعني لم يأتي الوحي بمستحيلات على عقلك، إنها جاء بأشياء تجعلك دائما تفكر. ليه؟ عشان في مساحة التفكير دي، في درجات انت تاخدها على التفكير ده. يعني كل ما بتتفكر في الوحي أكثر كل ما بتاخد ثواب أعلى. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هو أمرك أنك تتدبر أكثر، شغل دماغك أكثر، وده هيحتاج منك مجهود ومذاكرة ووقت وتجميعات ووقت طويل ونظر طويل وتأمل، هيحتاج منك استطاعة على الواقع، هيحتاج منك انك انت تدخل فيه بدماغك وبجهدك وبوقتك، وكل ما تدخل اكتر كل ما بتاخد ثواب اعلى. ودي ده امتحان، ده احد معايير التي يقيم عليها الانسان، انك بتنظر في حقائق الوحي ببصيرتك، لان انت احيانا بتشوف بعينك ومش عايز تشوف بقلبك. لذلك كان مهم ان احنا نتذكر سيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله بيعطينا تصور عام عن الدين، تصور عام عن البشر كيف يتعاملون مع الوحي، تصور عام على تضحيات، على عمق في التعامل مع الايات وبساطه، والتعامل مع دايما لما تيجي تتعامل مع حد لما بتاخد الحاجه من اصلها المنبع بتبقى اكثر فهما. دايما كده لما تيجي تشتري حاجه يقول لك في تاجر، يقول لك بقول له دلني على الوكيل. كل ما بتطلع فوق بتوصل لايه؟ بتوصل لاحسن حاجه باقل الاسعار. ده في التجاره. وكذلك في العلوم، يعني اللي اتعلم الطب في مدرسة مثلا، مدرسة الطب كلية الطب مثلا جامعة المنصورة، يختلف عن اللي اتعلم الطب في كلية الطب في أمريكا. ليه؟ عشان هم هناك هم بيعملوا أبحاث واحنا بننقل الأبحاث، فهو قاعد مع منبع واحنا هنا بننقل، فحجم الكلام في النقل بيقع. طبعا بعد النت الدنيا بقت اسهل شويه، العلوم بقت تداولها بقى اسهل شويه، لكن بقي ان كل من تعلم شيء فانه اذا تعلمه من منبعه فانه يسهل عليه الطريق. لذلك من اقرب الطرق لفهم الدين انك تنظر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان هو طبق الوحي. يعني انت لو انت لوحدك كده مع نفسك كده قررت انك انت تفهم الايات من دماغك، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، مثلا يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، فانت ممكن تفهم ايه قانت اناء الليل ساجدا، ويقول ايه انا بقى هقوم الليل كله. فالنوع صلى مثلا يقول ايه من صلى بعشر ايات لم يكن من الغافلين، ومن صلى بمئة ايه كان من القانطين. فانت لو عايز تفهم القنوت، قنوت مش القنوت يعني اليأس، القنوت يعني قيام الليل، هتفهمه من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بألف ايه كان من المقنطرين، يعني عنده قناطير من الحسنات. فانت لو عايز تفهم الدين كيف أراده الله هتنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. راح يقول والله إنه والسلام، إنه والسلام صاحب أكبر عزيمة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة في كل شيء، إنه والسلام كان معصوم، إنه والسلام كان رأى من آياته وبه الكورة، وأنا ما رأيتش. النبي رأى جبريل، رأى ملك له أجنحة، لقى مخلوق بيطير له 600 جناح، أنا أكتر مخلوق شفته له أجنحة كان عصفور عنده جناحين. رأى جبريل يسد السماء، إنما عصام صعد إلى السماء السابعة ورأى من آيات ربه الكبرى. فطبيعي أن قلب النبي عصام يكون مختلف ويقينه مختلف. طيب تعالى بقى شوف الصحابة دول ما شافوش، هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما طلعش بقى الجنة والنار. ده أصلاً رأى الآيات ليه؟ لأنه تحمل ما لا يتحمله أحد. يعني أنت لما بتيجي في مهمة عشان تكلم باثنين ثلاثة من أصحابك وهم يعني يستعصوا عليك في الدعوة، أنت بتشعر أن أنت يعني إيه، خلاص يا عم الواحد زهق بقى. لو وزيت بقى في في في دينك في أي مسألة من مسائل الدين، أنت ممكن الواحد بقى تعب هيعمل إيه؟ أدي علامة الصلاة هي وأنا ما أعرفش أخرج جامعة الدين. والدقن بتاعك واقف وده وانتم ماشيين. يعني الانسان يتخلى لاجل اي نوع من انواع الايذاء من غير ما يتاذى. ده هو بس لو سمع ان ممكن يتاذى، لو مجرد بس هو بس تصور ذهني في دماغه جه، لو اتفرج على حاجه وخاف منها يترك الدين. لكن هو اصلا يتاذى فعلا. لازم على كل المستويات، وصمد وصبر وتوكل على ربه واعتمد على الله وكان وحيدا. بيقول لهم لو تركتموني والله لأترك هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. يقول لهم لو أنا قتلت، لو أنا دبحت من هنا دبح كده ولسه رقبتي نصها ما لسه متعلق، أنا هفضل مكمل. من يفعل هذا؟ لذلك كان مهم قوي مسألة ان احنا نتذاكر سيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وان احنا نتعلم ونبقى دايما بدل ما نقعد نحكي قصص فلان وعلان، خلينا نتعامل مع سيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقرأ هؤلاء الذين بدلوا الدين، هؤلاء ابطال. يقول لك فلان اتباع بكم الف، كم مليون، كم استريم كتير قوي، حاجة كتير كده. واحد قاعد نزل يلعب في الشارع شوية وتعلم يلعب كورة ويرقص العيال، بقى نجم وبقى بطولة، وبقى تحس ان انت يعني ايه، ناس قاعدة متجمعين على هاوي عشان يتفرجوا على مين يدخل البطل اللي يدخل الجون في شباك الفريق الاخر. وبجد والله يا جماعه هو ده مش اسفاف. يعني الواحد يلعب كوره ماشي، يلعب رياضه جري جسمك كده وتعمل جو، يعني انت واصحابك يعني بتهزروا مع بعض. لكن ان ملايين مليارات الاموال تنفق لاجل ان واحد دخل جول هنا ولا هنا وبقت سوق، وفلان ده بقت سوق، بقى عارفين سوق النخاسه القديمه، بقى فلان ده بيتباع وقول له في حقوق للبيع. يعني اوعى تتخيل ان انا لما اللاعب اتباع للنادي الفلاني انه حر، ده في قيود للبيع، يقعد سنين ما يلعبش اللي عندهم، ما يتحلبش اللي بيسنهم. ما هذا الهراء؟ ودول بقوا ابطال عند كثير من شباب المسلمين. مش هكلمك على المغنيين والرقصات والناس اللي التي لا تقدم لا دنيا ولا دين ولا حتى مرح. انا اكلمك عن ابطال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابطال حقيقيين، ناس ضحت فعلا، ناس تغيرت فعلا، ناس تأثرت فعلا. منهم من الصحابه اللي هنتكلم عنه النهارده اسمه صهيب ابن سنان. مين صهيب ابن سنان ده؟ صهيب ده كان راجل من العرب، كان عايش في العراق، مش رقم مكة خالص، كان عايش في أرض بعيدة على حدود مملكة الروم، وكان أبوه كبير القبيلة، كان عايش في قصر. وبعدين هو لأن هو كان على حدود مملكة الروم فكان بيروح يصيف ويشتي عند الروم، عارفين اللي متربي في بلاد بره. هو صهيب كان بيتربي في لبنان، حتى كان فيه لكنه، يعني ما كانش بقى بيتكلم عربي حلو، بس هو عربي، اصله عربي ومتربي في القصور. وبعدين مره كده طلع يصطاد هو وعيلته مع اصحابه، وراجل بقى يعني راجل مميز. وبعدين فجأة هذا الرجل جاءه خبر ان هم اغاروا على قبيلتهم، فذهبوا مسرعا للنجدة فاخذوه. فبقى فجأة كده الحياة تحولت بيه، بعد ما كان سيد ومتربي في القصور وبيسيف وشتي في بلاد الروم، وكان من كتر الكلام مع الروم ما كانش عارف يتكلم عربي، فجأة بقى عبد تباع في سوق النخاسة. والعبيد زمان دي ثقافة موجودة في المجتمعات، الجنس البشري إذا اجتمع مع بعضه البعض تنازع، يعني البشر ما بيعرفوش يقعدوا من غير ما يتنازعوا، عندهم مشكلة مع نفسهم كده. كان ابني آدم قتل أحدهم أخاه، ودايما بيتنازعوا على إيه؟ على السلطة، أكثر النزاع البشري على السلطة. كان زمان بيتنازعوا على الموارد، مين يحكم هذه الأرض؟ مين يحكم هذا المولد؟ مين يحكم هذه المزارع؟ مين يأخذ خير هذه الأراضي؟ البشر كده. يعني تاريخ البشر مليء بالصراعات، لم يأتي على البشر زمان لا يتنازعون فيه. دايما في حروب متواصلة يعني ما بتقفش. بتنتهي هنا وتبتدي هنا. فصهيب فجأة لقى نفسه عبد. كان مترتب على هذه الحروب ان القبيلة اللي بتغلب بيحصل ايه؟ بتأثر الرجال والنساء ويبقى دول غنائم بتاعها. يعني ياخد الرجال والنساء ويعمل ايه؟ ويبيعهم. وياخد الزروع والذهب وكل ما يملك وياخده لنفسه. الأرض بتحكم هنا بموازين الايه؟ القوة. كان ده بقول لك البقاء للأقوى، لا كان كاش يقول للأقوى للأقوى. كان الأرض بتحكم بميزان البقاء للأقوى، اللي يبقى الحاجة يقول. وهكذا دائما إذا نزع الدين، لو الدين مش موجود مش هيبقى فيه أي قيم، لن تحكمك إلا قيم الايه؟ إلا قيم الحياة، السنن العامة التي فيها القوة هي المحرك الرئيسي للناس. مش حد بيحترم الضعفاء. الذي يحترم أحد ضعيف إلا إذا كان عنده دين. فيما سوى دين ينزع الدين بقى لا أحد ينظر بالضعفاء. القوة هي المحرك الرئيسي للعالم، شئت أم أبيت، عايز تشوف مش عايز تشوف، هذه حقيقة. صهيب فجأة بعد ما كان قوي وملك وابن ملك وقاعد في القصر وبيروح وبيجي، فجأة بقى عبد، بيتباع من هنا لهنا لهنا وبيقف في السوق، يلا مين يشتري فلان ومين يشتري علان. عارفين العروض، بيعملوا عروض على العبيد. الناس بتعمل عروض على الكمبيوترات على الموبايلات. هو كان زمان بيبيعوا ليه؟ بيبيعوا العبيد. بعد الحرب العالمية الثانية، الثانية ولا الأولى مش فاكر، عمل الثانية بعد انتصار الأمم المنتصرة في الحرب العالمية، لما عمل الأمم المتحدة لغوا العبيد. قال لك خلاص قرار كده إن ما عادش يبقى فيه عبيد. غالب الدول امتثلت الأمر وأعتق العبيد. وكان العبيد من ثقافة مسلمين ولا يهود، دي ثقافة عامة في العالم كله. وفي بعض الدول ما زال فيها عبيد حتى الآن، يعني في دول لم تطبق ليه هذا القرار. صهيب بيع عبد، وفضل بقى ينتقل من مكان لمكان لحد ما وصل لمكة. اتباع عبد عند مين في مكة؟ عند واحد اسمه عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان ده كان له قصة. الراجل ده كان بلطجي زمان، قبل ما يكبر وهو في شبابه كان شرير جدا، وكان يعني يحدث في الناس افاعيل، لدرجه ان هو كان مكروه جدا عند الناس. لحد ما في لحظه من لحظات حياته تحول، قالوا ان هو فجاه كده كان ماشي لقى بير مليان ذهب، لقى مقبره عارفين بيجي لك رساله كده يقول لك ايه الحق في مقبره انزل مش عارف ايه هو لا مقبره مقبره فيها ذهب حقيقي فبدا ينفق على الناس فاصبح محبوب جدا حتى انه كان يضرب به المثل في الكلام ولما العيشه بتستريح بتبقى نفسيتك مرتاح ولما بتعطي بتبقى انت الناس بتخدمك يعني اللي بيعطي كتير يقول لك رحم الله معاويه بن ابي سفيان كان يقول ابن عمر كان اسود العرب اسودهم يعني اكثرهم سياده فبيقولوا كان عمر الناس بترد على ابن عمر وتقول له عبد الله بن عمر من الصحابه الاجلاء يعني بيقولوا كان عمر اسود العرب قال كان عمر افضل من معاويه لكن كان معاويه اسود العرب قالوا لا لا عمر كان اتقى لكن معاويه كان بيعطي كان بيعرف يعني بيعرف يتعامل مع الناس يعرف يكرم الناس والناس دايما بتيجي بالايه بالكرم طب كم واحد من الناس بيجي بالكرم وكم واحد من الناس بيجي بالحق يعني كم واحد لو اديته عطيه يتبسط وكم واحد لو قلت له ايه وحديث يتبسط كم واحد يلحق قدامه قدام عينيك اهو مش هشوفه اصلا مش هيشوفه لما يتكسر يشوفه يتكسر يا اما بالقوه يعني كم واحد بيتكسر للقوه وكم واحد بيتكسر للعطاء وكم واحد بيتكسر للحق هتجد اقل الناس من ينكسر للحق عشان كده يقولوا ايه يقولوا رحم الله عمر لم يبقي له الحق صديق الصداقه محتاجه انك انت تلاقي شويه فممكن تشوف صاحبك بيعمل حاجه غلط فتسكت له صاحبي بقى عمر بقى كان حق فكل ما يجي واحد صاحبه يقرب وبعد كده يعمل حاجه غلط يعمل له ايه يقف له فيزعل منه ويمشي وبعد كده واحد صاحب تاني يقرب منه عمر كريم وطيب وبعد كده يعمل غلط ينصحه بقوه يبيع التاني فيقول له رحم الله عمر لم يبقي له الحق ايه صديق يعني كان دائما على الحق كان إذا سلك طريقا فسلك الشيطان فتناه الناس بتيجي بالكلام فعبد الله بن جدعان ده كان ايه كان كريم قوي وكان من كثرة كرمه ان الناس اصبح محبوب في مكه حب يعني عظيم مرت الايام على عبد الله بن جدعان وبعدين وقع في انه اشترى صهيب صهيب بقى اللي هو كان على حدود العراق فضل يتباع من سوق لسوق لسوق لسوق لحد ما وصل ايه سوق مكه ومكه كان لها اسواق شهريه واسواق سنويه كان في سوق اسمه سوق عقاز وسوق اسمه سوق ذي المجنه فكان صهيب اتباع عند ايه اصبح عبد عند عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان كان كريم اكرمه وبعدين قال له ايه قال له يا عم انت حر يلا يعمل اللي انت عايزه قال له يعني انا حر قال له خدوا بالكم في ناس لو قلت له انت حر يقول لك لا انا عبد هتوديني فين اروح فين انا هموت من غيرك يعني هو خليته كده انت دلوقتي عشان انت وليد حر فانت بالذات مستغرب فكره ان واحد يبقى عبد لكن هو عاش كده عارفين العويل يعني يعوله غيره هو كده ما بيعرفش ان انت يعني لو اردت ان تعطيه الحريه هو يرفض حاجاتك منين واشرب فين ومين يسكنني ومين يشغلني ومين يحميني لا لا لا لا انا عبد بص اضربني بس انا خليني هنا صهيب بن سنان لما اعطي انطلق يتاجر هو اصلا حر هو ابن ملك وانطلق وتاجر بس هو بيتاجر عارف اللي بيتاجر وهو غريب في بلده يعني لو واحد من اجنبي جه بيتاجر في بلدكم هتعمل ايه هو برضه مهما تاجر هو حاسس ان هو ايه مش بلده هو مش عارف يطلع بره بس في نفس الوقت هو عايش هنا بيكسب وبقى معاه فلوس بس هو دايما حاسس ان هو يعني بيتعاملوا معاه درجه ثانيه يعني مش بيتعاملوا مع صهيب ان هو ايه ان هو راجل بقى قرشي، لا لا خالص، هو تعاملوا معاه ان هو مولى واعتق، كان عبد ويعني ايه سايبينه، يعني سايبينه ياكل عيش. صهيب اصبح من الاغنياء، اغتنى غناء شديد. عبد الله بن جرعان ده نوع سمسوء العنه، كان كريم قال له رسول الله رجل كريم وصول الرحم يطعم المساكين والفقراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار انه لم يكن يوما رب اغفر لي. قال لهم اللي دخل الجنه ان واحد يتعلق بالله، هي الجنه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ملكه مالك يوم الدين، اللي بيملك الدنيا والاخره هو الله. هيدخل واحد مش مؤمن بيها اصلا ولا مؤمن بربنا. قال انه لم يكن يوما رب اغفر لي، مفيش ولا يوم رفع ايده للسماء وقال له يا رب اغفر لي، مفيش يوم اعترف ان الكون اله ولا انه يحتاج الى هذا الاله. كان بينفق عشان عنده مقرب، عشان الناس تقول وارد، كان بينفق عشان يبقى له مكانه في وسط الناس، واصبح له مكانه. وربنا سبحانه وتعالى عنده، يعني لو واحد عمل حاجة في الدنيا وهو لا يؤمن بالله لازم هياخد الحاجة دي أجرها في الدنيا. وليك أخوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجدت لهم حسناتهم في الدنيا، يعني أي واحد كافر كفى اليتيم بل وأمه، راح لمسكين، وقف جنب واحد نصر المظلوم، لابد أنه هو هياخد أجره. دي سنة، بس في واحد هيدخر له الأجر في الآخرة، وفي واحد هياخد أجر دنيا وآخرة، يعني في واحد كل الأجر هياخده في الآخرة. دول أعلى الناس اللي هو لا يوفيهم أجر في الدنيا، دول بيصبروا في الدنيا وصبر وصبر، دول الأنبياء وانت نازل عند حد معين بتجد ايه المعاملة بقى الطبيعية، اللي هو بياخد اجر في الدنيا وفي الاخره، ياخد اجر في الدنيا يعني ايه يصبره، ما عندوش اليقين اللي بيه يصبر حتى ياخد اجره كاملا في الاخره. فيبقى بياخد اجر في الدنيا ومعاه اجر فين في الاخره. وفي ناس بقى بتنزل تحت خالص مش هياخد اجر، عارف ما له في الاخره من خلاق، مش هياخد اي حاجه في الاخره، امال ياخد ايه اللي هو عمل الدنيا ياخده مين؟ عشان يجي ويوم القيامة مش حاجة، اللي انت عملته أخدته. فبين من يدخل له كل الأجر في الآخرة وبين من يأخذ أجر في الدنيا والآخرة. وأنا يعني هنا بس هحط نقطة قبل ما أنتقل ولا بحكي قصة صهيب، إن يا جماعة عبادة الله نافعة، اوعى تتخيل في يوم إنك تعبد ربنا وده مش هينفعك. عبادة الله نافعة في الدنيا والآخرة، عبادة الله نافعة في كل حال. اوعى تتخيل انك بتعبد عدم، اوعى تتخيل انك تسجد سجدة مش هتنفعك في الدنيا، اوعى تتخيل انك تسبح تسبيحة مش هتنفعك في الدنيا، اوعى تتخيل انك انت هتأمر مرة بمعروف ومش هتنفعك في الدنيا قبل الاخرة، اوعى تتخيل انك هتنصر يوم مظلوم مش هتنفعك في الدنيا، اوعى تتخيل انك هتبر مرة امك ومش هتنفعك في الدنيا، اوعى مره تتخيل انك هتعفو عن حق ليك مش هينفعك في الدنيا، هتنفعك في الدنيا بالاخره، هتنفعك في رزق وفي بركه وفي راحه قلب وفي سكينه وفي هدوء، هتنفعك في توفيق في حياتك، هتنفعك في عطاء الله لك، هتنفعك في رفع بلاء عنك في الدنيا. عباده الله نافعه، يعني الله لم يشرع عبادة إلا وهذه العبادة تنفعك أنت في الدنيا قبل الأخير. اوعى في يوم تتخيل إنك بتعبد صنم أو بتعبد إله لا يتكلم. قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، الله يغني عنك شيئا. اوعى تتخيل إنك بتعبد إله هتسجد له مش هيعطيك، إذا كان هو بيعطيك من غير ما تسجد له أصلا، إذا كان هو بيعطيك من غير ما تسجد له، بيعطيك من غير ما تسبح بحمده، بيعطيك وانت بتسبح بحمد الناس. يعني قاعد بتسبح بحمد فلان وتطبل لفلان وتثني على فلان وهو بيعطيك، وانت نسيت انك تسبح بحمده وانك تذكره وانك تشكره وانك تتكلم عنه وهو كريم يكرمك. عبد الله بن جدعان لم يكن يوما رب اغفر لي، لكن صهيب كان مختلف. صهيب انطلق يعمل في الاموال حتى اصبح من اغنياء مكه، وبعدين قابله واحد نصراني قال له احنا عندنا نبوءه ان البلد دي هيطلع منها نبي، وهذا النبي هو نبي اخر الزمان. حلو كده، انت عارف دايما كلام الاجانب يبقى مصدق. يعني ايه في ناس لو انت قدام مش هيقول مش هيسمعك، لو واحد اجنبي بس قال اي كلمه تلاقيه فجاه ايه انا عرفت الحقيقه. عمي ما الكلام ده بيتقال 300 مره قبل كده. هو حس ان الراجل ايه اداله النبوءه وهي بقى دخلت جوه دماغه وخلاص بقى استقرت. حتى سمع يوما ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى عباده الله وحده لا شريك له. ده كان فين بقى؟ ده كان في اول مكه، كان بعد سنتين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كان أسلم 20 واحد 30 واحد 35 واحد، يعني في روايات مختلفة قالوا إن صهيب كان رقم 13 في الإسلام، قالوا لا كان رقم 37 في الإسلام. عدد الناس اللي أسلمت قبل صهيب قليل. صهيب لما سمع إن النبي عليه السلام يدعو إلى الله راح له، وصهيب كان تاجر والنبي عصام كان تاجر، فكان لهم عرفة سابقة. يقولوا كان لصهيب صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل صحبة الإسلام، يعني كان عارف إنه صادق من أمين عامل معاه قبل كده. فذهب إليه فسأل عنه فما عرفش يوصله. كان في الفترة دي النبي عصام بيجتمع مع أصحابه في دار الألقم وابن أبي الألقم. هنا بقى هو بحث، عارفين التجار اللي بيحب يجيب معلومة بيعرف يجيبها كويس، قالوا برضو معارف كتير يعني هنا وهنا وهنا، قالوا له خد بالك ده هو بيقعد في عند جبل الصفا بالليل عند شاب كده اسمه الأرقم. فذهب إليه صهيب فوجد عمار فقال إلى أين؟ فقال جئت أسمع من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وأنا أيضا. قال له على فكرة أنا كمان جاي أسمع منك. قال له طيب تعال ادخل. فدخل صهيب وعمار إلى دار الأكبر فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. أسلم صهيب وهو لما أسلم بيقول والله ما من مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا كنت حاضره. لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة إلا كنت حاضره. يعني بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية بيعة الرضوان، بقول أنا حضرت كل البيعات. أي حد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبايع كنت بيعة جنب النبي صلى الله عليه وسلم. أي مشوار النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع فيه كنت أنا بجنبه. لم يسر النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلا كنت حاضر. لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا وكنت معه عن يميني أو عن شمالي، وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم. بيقول الصحابة لما كان يبقى فيه خوف وموقف فيه جدا ومش عارفين يعملوا إيه كنت أنا في الأول، ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم. وما جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط. يقول يعني أنا عمري ما كنت مرة مع النبي عليه السلام. وخذوا بالكم إن الصحابة علي بن أبي طالب يقول كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله. يعني علي بن أبي طالب من الشجعان، من شجعان العرب. علي بن أبي طالب يعني كان مقاتل قوي جدا كانت درجاته بكرة. علي بن طالب نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عنده 10 سنين. علي بن طالب كان هو فتح حصن خيبر خلع الباب وقتل بيه. علي بن طالب كان الصحابة إذا استعصى عليهم فارس من فرسان الكفار كان يأتون بعلي بن أبي طالب. علي طالب نفسه بيقول أنا عمري وأنا جنب النبي صلى الله عليه وسلم لما الدنيا بقى تقفل وأحس إن إحنا هنموت خلاص أقوم رايح واقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم أحتمي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى وأشجع. هنا صهيب يقول أنا عمري ما حطيت النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين حد عمري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول لو هو موجود أنا واقف قدامه وأحميه. دي منقبة. منقبة إن واحد يعيش عمره يبحث عن الدين ويعيش عمره جنب النبي صلى الله عليه وسلم ويضحي لأجل ذلك بكل ما يملك. صهيب فضل جنب النبي عليه السلام في كل المشاهد في مكة. الصحابة بتأذى وهو بتأذى. ضرب صهيب وأوذي كثيرا في مكة حتى كانت الهجرة. بعد الهجرة كان صهيب كبير في السن، كان عنده 35 سنة تقريبا، 37 سنة على خلاف متى مات صهيب. يعني بحسبوا عمره يقولوا متى في 80 أو في 70 أو في 75، فأنت بتحسب الإيه؟ مات سنة 38 فأنت بتحسب اللي قبلها يعني. وقتها كان صهيب عنده 35 فوق 30 سنة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر. فهو لما النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الناس هجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلا في الآخر، إلا بعد هجرة جميع أصحابه. كل الصحابة هاجروا وما بقاش في مكة إلا المستضعفين اللي مش قادرين، اللي ما عندهمش جمل يسافروا عليه ولا معاهم فلوس يسافروا عليها ولا عندهم قدرة إن هم يجهروا بالإسلام. في بعض الناس ما قدرتش تهاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر صهيب بيقول عزمت على الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا قررت إن هو وهو هاجر إن أنا هاجر معاه حبا، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر أقدارنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم فجأة مكة تقرر إنها تقتله وتحصل محاولة الاغتيال واتفقوا إن المحاولة دي تبقى النهارده بالليل، وسيدنا جبريل يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الآن نخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح لأبو بكر الصديق يقول له الآن نخرج. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في إيه؟ في الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في مشهد عجيب، وكان القرار حالا. وبالفعل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صهيب فجأة لقى نفسه فين؟ في مكة وحيد. قرر صهيب أن يهاجر. وبعدين فجأة لما جه يخرج كان معه جمال، قيل معه 7 جمال مليئة بالبضائع، تاجر وغني ومسافر، خد فلوسه وماشي. مش كل فلوسه يعني، ساب لهم البيت والمحلات والبضاعة اللي فيها، ساب الديون واللي له اللي عليه، خد اللي ايه البضاعة الحاضرة يعني اللي كان موجود يعني، اخده وقرر ان هو يهاجر. هاجر وبعدين فجأة كده وهو مهاجر فوجئ بان يتبعه اربعون رجل. فجأة لقى 40 واحد معهم سلاح طالعين عليه. قال لهم، وده مشهد صراحة يخليك يديك مساحة من مساحات الشجاعة العظيمة. قال لهم والله إني من أرماكم من نبل. قال لهم بصوا أنا معايا، أنا بعرف أرمي بالنبل بالنبلة، والله لا تصلون إلي حتى أقتل فيكم 40 رجل. قال لهم أنتوا 40 وأنا واحد وأنا بعرف أرمي، فلن يصل أحد منكم إلي مطلقا. أصلا المشهد إن أنت لما تكون لوحدك قدامك 40 واحد، مشهد طبيعي إنك أنت وأنت معاك جمال وبضايع هتفكر إن أنت إيه تساوم. صهيب قرر ان هو يقاتل. قال ولا تصلون الي حتى تقطع يدي التي فيها السيف. يعني انتوا بس مش يعني انا مش بس هقاتلكم، ده انا هقاتلكم واخلص النبل واضربكم لحد ما ايدي اللي فيها السيف تتقطع، وقتها بقى تبقوا تدروني العرف اللي انتوا عايزينه. يعني عارف انت لما تكون انت لوحدك وعندك عز، عندك شجاعة انك تواجه. سهيل قال ان هو يخرج مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن، هو عنده يقين انه على الحق، فبالنسبة له هو عنده استعداد ان يموت من اجل هذا الحق. ان في واحد تاني يقول يا عم خلاص بقى انا اعمل ايه ومستضعف، على فكره لو كان عمل كده ما كانش احسن حاجه يعني. لكن صهيب كان شجاع، وكانت هذه الشجاعه داعيه لهؤلاء ان هم يساوموه. قالوا طب بص نتفق. الحمد لله كيف والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما خرج صهيب مهاجما تبعه اهل مكه فنثل كنانته فاخرج منها 40 سهما وقال والله لا تصلون الي حتى اضع في كل رجل منكم سهم ثم أصيبوا إلى السيف فتعلمون أني رجل. قال لهم عشان تعرفوا إن إحنا نتكلم. صهيب كان شجاع، كانش بيخاف، وكان قوي، وكان حافظ القرآن، لدرجة إن عمر لما مات قال لهم اللي يصلي بالناس صهيب، مع إن كان في الأمة عثمان وعلي وطلحة والسبيل وأبو وعبد الحي بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، يعني كبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمر قال لهم اللي يصلي بالناس إمام صهيب. وكان عمر بيحب صهيب جدا، وكان بيقول أنا أعتب عليه أشياء ثلاثة ولولا هذه الأشياء لما قدمت عليه أحد، لما قدمت عليه أحد. منهم إن بيقول إن هو كان اسمه أبا يحيى، وهذه كنية نبي سيدنا زكريا. فقال صهيب يا عمر كناني بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له وانت اسمع انت عندك شيء اسمه يحيى تسمي نفسك أبو يحيى ليه؟ صهيب لما قرر انه يهاجر صهيب كان شجاع قوي، فقرر انه يقاتل. فلجأت مكة لما لقوه بقى خلاص انت كده هتضرب وهتعمل فينا نكاية، هو بيرمي فعلا كان رامي قوي يعني، فقال لك طب ما نحلها ودي. قالوا ادفع ادفع وامشي. قال لهم يعني ايه؟ البيت بتاعي عندكم خدوه. قال لا احنا اعلى من كده شويه، عايزين اكتر من كده شويه، جئت انا صعلوقا لا مال لك. قال له عم انت عايش وسطنا، انت كنت جاي عبد دلوقتي بقيت عندك قصور وملك. لا لا لا مش الكلام ده. قال لهم يعني ايه؟ عندكم قينتين انتوا كنتوا مديونين ليا بجاريتين، خدوهم مش عايزهم. انا اتنزلت عن الديون اللي ايه بتاعتكم. او لا لا لا اعلى من كده شويه، احنا ناخد كل هذه الجمال وكل هذه الوضائع. صهيب حسبها كده انجاره، هو راجل تاجر ودايما تاجر بيدور على صفقه ضبحه توزن، أبقى مع النبي الصلاة من غير مشاكل ولا أقاتل وأنا ممكن أروح فيها أو ممكن هم يروحوا فيها وممكن ملحقش، وفي الأخير بضاعة راحة راحة. قال لهم موافق. كان سريع البديهة، وعلى فكرة دي من المواهب، يعني في ناس بتعرف تاخد قرارات حلو بس تاخدها متأخر أوي بعد ما يكون بقى إيه عارف العام مات، يقول لك كان المفروض نركب له كانيولا. يا لهوي ان شاء الله يروح يركبه في القبر بقى، عارف انت ايه، بياخد قرارات بطيئه قوي. وفي ناس سريعه بياخد قرارات سريعه. فصهيب كان من هؤلاء القوم اللي كان بيعرف ياخد قوله، كان سريع البديهة وصاحب فكاهة. يعني مرة دخل على النبي عليه السلام وكانت عينه ايه فيها رمد، فمغمض عينه وفتح الثانية، فالنبي عليه السلام وضع قال اجلس، وكان يعني جائع جعان، فقعد ياكل. فعمر يقول للنبي عليه السلام مش صعيب يعني، مسك التمر كله كله، قال له ما تخافش انا راجل بعين واحده، ما باكلش يعني باكل بعين السليم. قال له انت تاكل وانت عارف، قال له انا ما باكلش بعين السليم، بشوف الثاني. كان ظريف، كان صاحب فكاهه. صهيب حسبها كده، قال لك انا اترك الجمال، اترك المال وامسك الدين، ولا خاطر واشجع على الله. على قد فلوس لا تكون فلوس، فترك المال ليكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى عالي قوي، انك انت تضحى عشان دينك. يعني صهيب ضحى بتجارته وبأصله ومكانته في وسط مكة والمجتمع اللي عاش فيه عشان يبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما جه يقاتل، لما جه يهاجم، وجد انه يتعرض هو نفسه للايذاء، انه هو ممكن يتقتل، وقرر انه يقاتل. وبعدين لما اتعرض عليه مساومه، كان قدامه فلوس ولا دين؟ تختار فلوس، تخسر فلوس وتكسب دين، ولا تخسر الدين وتكسب الفلوس؟ على فكره الاختبار ده احنا كلنا بنقدر نقع فيه. انت بيتعرض عليك الصلاه وانت بتشتغل، وتعرض عليك انك انت تعمل ده تحتاج درس وانت عندك فرصه دنيويه، وتعرض عليك انك تعمل حاجه دينيه وعندك فرصه للتكسب، وتعرض عليك انك انت تبقى جنب بيت ايمان وقدامك فرصه دنيويه في المانيا. فقول لك يا عم نسافر، يعني سفريات فطر حد يموت. تقول له طب ودينك؟ يقول لك ديني وانا هكفر، ده ديني في قلبي. صهيب لما عرض عليه دينه ان يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وانا لا ادعي احد ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا بكلمك على هذا التعارض والموازنه الموجوده في كل انشطه البشر. صهيب قرر ان هو يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل ترك لهم الجمال. في روايه انه خلعوا عنه ثيابه، دول شوال، قالوا زي ما انت جبتنا تاخد الشوال وتروح بيه. فقرر ان هو يلبس الشوال ويروح بيه. ولما ذهب صهيب الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قباء. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينه نزل على بني عمرو بن عوف وبنى مسجد ايه قباء، وبعد كده نزل فبنى مسجد الجمعة، ثم نزل في ايه عند ابي ايوب وبنى المسجد النبوي. فالنبي عصام كان لسه واصل ايه المدينة، وصهيب ايه لحق. فاول ما شافه النبي عصام ابتسم اليه واحتضنه وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. فكان بيقول كناني النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من اخبرك؟ قال فعلمت انه جبريل. ونزل فيه قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ربنا نزل القران، نزل سيدنا جبريل عليه السلام قال له في ناس باعت وقبضت، في ناس اشتلت الجنه، في ناس ضحت. انت النهارده الدين يقول لك هو شيخ هو حلال ان انا اكسب من الدين؟ يا عم تكسب بالدين ايه؟ يا عم ابذل للدين، ضحي للدين، اتعب عشان الدين، انفق من مالك ومال اولادك للدين. ومن الناس من يشغي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزل سيدنا جبريل على النبي عليه السلام قال له في ناس باعت نفسها لله وربنا قبل، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة، تجارة رابحة، تجارة مع ربنا، تجارة رابحة، تجارة كسبانة. النبي عليه الصلاة والسلام قابل صهيب قال له انت كسبان ما خسرتش، قال له اوعى تتخيل انك خسرت الجمال، ربح البيع وابا يحيى. قال له انت بحد الجمال عشان تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، والبيع دي كسبان. الاختيار ده انت كسبت فيه على كل المستويات. فسر صهيب بذلك سر عظيم. الصحابه بالنسبه لهم صهيب عبد كان في مكه مش عارفين ده مين اصلا. حد من في يوم من الايام ابو بكر الصديق معدي ولقى صهيب وبلال وعمار قاعدين بيتكلموا. وصهيب كان في مكه لما بيقعد ما بيقعدش مع الاكابر. ليه؟ لان كان اصله عبد، هو اعتق. فكان ابن مسعود يقول كده، بيقول كنا كان اول من من من اظهر الاسلام سبعه، ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمار وامه سميه وبلال وصهيب والمقداد. ويقولوا كلهم عذبتهم قريش، النبي عليه الصلاه والسلام منعهم قومه، وابو بكر منعهم قومه، وكلهم عذبتهم قريش حتى اعطوهم ما يريدون الا بلال هانت عليه نفسه في الله. في يوم عدي ابو بكر الصديق في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاء ابو سفيان وكان يسلم بعد، وبقى ايه هما متعلمين متربيين ان ما دام ده جاي للنبي عليه الصلاه والسلام خلاص هو كافر بقى، احنا مش هنعرف نتكلم، النبي عليه الصلاه والسلام موجود. بس هما بينهم وبين بعض قاعدين ايه متضايقين ان ابو سفيان لسه ايه لسه عايش. فقال ابو سفيان عدو الله، والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها. لو كنا اعترنا عليك واحنا انت فاتك وكنا سبناك، لكن يلا. فقال ابو بكر اتقولون هذا لسيد هذا الوادي؟ ابو بكر الصديق قال لهم تقولوا ايه؟ سفيان، ابو سفيان، ابو سفيان ابن حرب بني اميه، انتوا بتقولوا ايه؟ ابو سفيان سيد الوادي. بعدين ابو بكر لما راح النبي عليه الصلاه والسلام قال له انا حصل موقف كده عايز احكي لك عليه. قال له قول. قال له كنت امر وسمعت بلال وصهيب وعمار يقولون عن ابي سفيان كذا وكذا، فقلت لهم كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب اليهم فإن اغضبتهم فقد اغضبت الله. فعلم ابو بكر الصديق مكانه الثلاث عمار وبلال وصهيب. ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر يقرب صهيب، وكان معروف ان صهيب الايه الرومي. ليه الرومي؟ عشان كان عبد في بلاد، لا عشان كان لكنته رومي، مش بعرف اتكلم عربي حلو. ما انا قلت لكم كان بيصيف بره، كان متربي بره، فكان لسانه فيه لكنه من لكنات الروم. وعمر قال له كده، قال له انت ليه تثبت الرومي؟ قال له انا ما اثبتش، انا عربي، انا من بني نمير، انا اصيل من اصل العرب، من ربيعه، انا من اصول العرب، لكن انا اتسلت واتباعت عبد ومرت بيها الحياه كده. وهو اصلا تربى، كان يعني كان ابوه ملك على حدود مملكه الروم، وكان هو قريب العهد، كان يذهب ويجي، وهم اللي اغاروا على قومه. صهيب كان له مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مكانه عند ابي بكر الصديق عظيم. وابو بكر الصديق علم قدر صهيب بعد هذا الكلام، ان بعد لما النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه، فكان ابو بكر الصديق يقدمه دائما، يقول كان فيه لكنه لمكثه مده طويله عند الروم، وكان خفيف الظل، وكان مجاهدا ضحى وضرح. يعني صهيب شهد بدر وأحد والأحزاب وخيبر وتبوك وحنين، شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزة وصهيب ما كانش موجود. ومرت الأيام مع صهيب مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وصهيب باقي على عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. وبعدين أبو بكر الصديق قعد سنتين، وبعد كده جاء عمر. فعمر بن الخطاب كان بيحب صهيب، لكنه كان عنده يعتب عليه ثلاثة أشياء، وبها أختم. قال عمر يوما لصهيب: يا صهيب، ما لك تكلم أبا يحيى؟ وليس لك ولد يسمى يحيى، وتقول إنك من العرب، ويقولون لك أجومي، وأنت رجل من الروم، ويقولون أن أنت عربي، وأنت أصلا ما بتعرفش تتكلم عربي خالص. يعني تقول أنك من العرب وأنت من الروم، ثم أنك مسرف تطعم الطعام الكثير. وبعدين كل ما تمسك فلوس تطعم تطعم تطعم تطعم، ده إسراف. عمر بيقول: لولا هذه الثلاثة لما قدمت أحد على صهيب. فقال صهيب رضي الله عنه: يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نادي أبا يحيى. قال له: يعني أنا واصل، قال لي أنت أبو يحيى؟ أنا أقول له: لا، أنا أبو محمد. هو نوع صلب دم سماني كناني هذه الكنية أعطاني إياها النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلني وقال: ربح البيع أبا يحيى. قال: وأما عن قولك، أما عن قولك في النسب والدعاء إلى العرب، فإني رجل من النمر ابن قاصد من أهل الموصل، ولكني سبيت، يعني أسبت، أصبحت سبي، يعني سبتني الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت أهلي وقومي وعرفت نسبي. في ناس بتثبت وهو طفل رضيع، فهو بيطلع يبدل أهله، فبقول له: لا، أنا كنت عارف أبويا، كنت عاقل، يعني طفل مميز. في يجيبوا طفل الجامع مثلا، تلاقي مثلا حريص إن هو يعلم ابنه بالصلاة، فياخد إيه، يجيب الطفل، فالطفل ممكن يكون طفل مش مميز، فالناس بقى تسجد يقعد يضمه ولا تشبهه، يشد جلابية الإمام، فيقول لك: الطفل غير مميز ما تجيبوش، ولو عايز تجيبه خليه فين؟ خلي في ايديك. اما طفل العاقل، في طفل عاقل يعني بتعرف ان انت ايه تسيطر عليه، في طفل اللي هو حيبتهم فعلا مش هتعرف تسيطر عليه، فمحتاج ان انت تكون اكثر حرصا. انما عليه السلام لما وجد امامه وكانت غير مميزه لتدخل المسجد عمل ايه؟ نزل على المنبر راح جابها من على الباب، حملها وصعد بها على المنبر، وهذا من شكر النبي صلى الله عليه وسلم، رفقا بالطفل وحبا ورحمة، في نفس الوقت حرصا على حرمات الله والمصلين. فهنا هو بيقول له: أنا كنت عاقل. يعني كنت عاقل؟ يعني أنا كان عندي عقل أفهم به أبويا مين وأم مين وعيلتي مين والقبيلة مين. قال: وأما قولك في الطعام، أما قولك في الطعام وإسرافي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم من أطعم الطعام وغدا السلام، وذاك يحملني على أطعم الطعام. هل له هو في إسراف ده؟ يعني أنت بتقول لي أنت ليه بتأكل الناس؟ إنما صلى قال: أخي واحد فيكم من أفضلكم من يطعم الطعام. وإنما صلى قال: أطعم الطعام وأليوا الكلام وصلوا بالليل والناس قيام، تدخل الجنة بالسلام، وصلوا الأرحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضانا بهذا بطعام الطعام، وأنا لما استكتم من طعام الطعام ده مش إسراف ولا حاجة. يعني وأنا لما أنفق في سبيل الله أنا كده مسرف. ولذلك لما طعن عمر قال: يصلي بالناس صحيح. كانت وصية عمر أنه لا يصلي بالناس إلا صهيب. قال لهم ثلاث أيام لحد ما الخليفة يبقى موجود. عمر قال لهم: الخلافة في ستة. قال لهم: الستة يقعدوا مع بعض يختاروا إيه؟ يختاروا منهم خليفة، وفلان من الأنصار ياخد 50 يارد بسلاح يبقى واقف على الباب. الستة ما تطلعوش إلا بخليفة. ومفيش اي حد يدخل لهم، هم الستة دول الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب في المسجد مين يصلي؟ قال يصلي صهيب. وفي رواية انه لما طعن عمر وراد احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي بالناس فقال ابن عوف لا، قال له لا لا يصلي صهيب. وهذا يدلك على ان صهيب كانت له مكان. لما مات عمر كان عثمان يعرف صهيب قدره، وظل صهيب بجانب عثمان بن عفان حتى قتل عثمان. لما قتل عثمان وقامت الفتنه صهيب اعتزل. من المواقف المشهوده يعني في الاعتزال موقف صهيب بن سنان، ان هو رفض ان تلاقى بسببه قتل التم. انا مش دعوه، قال انا بقى خشيت سيف قدام الكفار، قدام مسلمين انا مش دعوه، مش دعوه بالموضوع ده خالص مطلقا، لا اتكلم فيه كلمه ولا موقف لي فيه. عارفين قصه سعد يعني محمد بن مسلمه من كبار الصحابه، وابن عمر من كبار الصحابه الذين اعتزلوا الفتنه كان صحيح انه اعتزل تماما حتى مات في اخر هذه السنين في او في عام في ايام الفتنه يعني، لكنه بعد مقتل عثمان بسنين صهيب ترك بصمه. ترك بصمه يعني في انسان يكون ممكن تكون امكانياته مش اعلى حاجه ومع ذلك يستطيع ان يصل الى اعلى درجات. صهيب لم يكن قرشي، صهيب لم يكن حرية كاملة في مكة، إنهم كانوا بيعملوه مولى ثم أعتق، وكان دي معاملة درجة ثانية. صهيب لم يكن له أهل في مكة ولا في المدينة، ومع ذلك صهيب لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مشهد من المشاهد. صهيب لما اتضحى لما اتحط قدامه دينه ولا ماله قرر إن هو يختار دينه ويضحي بكل شيء، وده يعني مشهد يعني منقبة ان واحد ينزل فيه قرآن، منقبة ان واحد ينزل فيه سيدنا جبريل يقول له النبي عليه السلام اول ما تشوف صهيب قول له ربيح البيع، والنبي عليه السلام لما يشوف صهيب يقول له ربيح البيع ويفرح به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يعني عارفين يتعاملوا مع الرجل عادي. ده يعني هذا ليس اعظم الصحابة تضحية، انما هو رجل مضحي من وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو المشهد ده بحكي لكم ده واحنا قاعدين بمزاجنا كده نحكي فيه وقاعدين هادئين في التكييف بنسمع قصة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه اجمعين، واحنا بنحكي القصة، فانت ممكن تقول ده صهيب بقى مشهور ومعروف خالص. يعني أقول لكم أبو بكر الصديق قال كيف تكون هذا لسيد هذا الوادي. عمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وموت الصديق بيقول له تعالى أنت مش عارف قصته أصلا، ده يدل لك على أنه هو كان عايش وسط المسلمين عادي، يعني ما كانش أنا بقى صهيب اللي النبي خالص، ما كانش عايش في دور أن أنا صهيب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ربيح البيع على الذي نزل فيه القرآن، أنا الذي نزل جبريل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر. تعامل مع الموضوع تعامل في غاية البساطة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنجوم السماء، ما دامت النجوم في السماء فالسماء آمنة، وما دام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فالأمة آمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمل السماء، قال النجوم أمل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مطوعا، وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمن لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يفعلون. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.